قلنا الوقت نحن نبتدي في الوقت بعد ساعة ونص حد ينبهنا عشان احنا ندرس التقويض والعلة فلازم نقسم بيناتهم الوقت اللي فيه العمل فإذا بدأنا دلوقتي بالعلل نكمل بالتخريج وإذا بدأنا بالتخريج نكمل بالعلل فانتوا ايه لو سمحت هات الشيخ ده فاختاروا بقى نبدأ بإيه؟ ما الذي تختارون البدء به؟ الإيه؟ التخريج. التخريج، خلاص ماشي. ربنا يخرجنا من الإيه؟ من الصعيد. واحنا دلوقتي ما تبقى خارج الصعيد. لأن الصعيد من أول جنينة الحيوانات وأنت ماشي. طب احنا عايزين تاني يا ده طبعا لانه اقدميه هقول لطارق ادينا الجزء الاول من فيض القدير من ايه؟ فيض القدير طبعا التخريج بحسب المنهج الموجود الان او اللي انتوا على الاقل هتمشوا عليه السنه دي يبقى فيه يعني اضافات مش كتير احنا مستنيين اهو لما تجيب ما تخافش او الكلام هينزل في رجليك انا عارف انت من بحر ولا من قبل يا مولانا ولا لا كده ولا كده من الجيزه خلاص يعتبر لا لا لا لا لان احنا طبعا الجيزه مين اللي بيغني يا حضرة الشيخ؟ كتير لا محمود اللي هو واحد كان يقول من الجيزة ومقبل تبع الصعيد ده محمود شكور ده مش هيبقى فيه أسئلة امتحانات ده هيبقى بس كده من الجيزة بس على فكرة الجيزة دلوقتي قرب تخلط في محافظات الصعيد يعني بعد القرافة اللي عملوها دي تكة كمان وتخلط في الصعيد. صح. بعد إذن حضرتك هننتقل بس عشان نستعمل حضرتك. لا اتفضل يا بنت. احنا مخصصين لكم دول وبنزعق مع ما كانش فيه هنا كراسي انتوا اعكسوا خدوا كراسي من هنا. تسلم تسلم تسلم كتير. دعيت لك اهو دعوة ولي. بناء على ان هو يعني المقرر دلوقتي ممكن ان هو يبقى زي السنه اللي فاتت مع شيء ما من التعديل فاحنا اللي يهمنا في الموضوع وبرضو الحاجه اللي هي مش مريحانا احنا في الشغلانه دي ان معظم وأن الأفاضل دارسين التخريج نظر طبعا دراسة التخريج نظر دي بتخلي إيه إن مثلا البنت أو الولد لأول مرة يفتح في وشه كتاب ويشوفه طبعا بعد ما ينجحوا في التحرير اللي تعيط واللي يبكي واللي يقول انا ابويا اتجوز والدتي غلط واللي كده تبص تلاقيه ايه مسجل موضوع ماجستير ويشتغل تفتش يشتغل ازاي وهو راجل الكتاب ده نفسه ما فتحوش في وشه كده ولا مره يجي ازاي فتبص تلاقيك انت بقى ايه قاعد مثلا هنا زي ما تكون عربية إسعاف بيشوفوا الكتب لأول مرة، فتيجي تمتهنه في العملي نفس الشيء، ما شافش الكتب لأول مرة، فبتبقى دي يعني مشكلة، لكن هي مش هتفضل على كده، يعني هيجي وقت اللي ما يعرفش يفتح الكتب هيبقى متحمل هو بقى مسؤولية الحكاية. وكتب الحديث بالذات يعني تخصص الحديث جزء كبير منه على ان الشخص اللي بيشتغل به يشوف الكتب ويفتحها في وشه كده ويقرا فيها. ليه؟ لان كل الكتب اللي احنا جايبينها دي واللي ما جبناهاش بتقوم فهم الكتاب على صنع جوه الكتاب ومصطلحات هم حاطينها وكده، فطالما انت ما قريتهاش يعني تبقى زي الاطرش في ايه مولانا في الزف. دي بقى يعني ايه اما نيجي نخطب، مش نخطب ستات يعني، لا نخطب في الجوامع، نقوم نقول لازم الضمير والعمل وكده، وما نيجي احنا نفسنا بتوع الوعظ نشتغل شغلنا نلاقي لا في ضمير ولا في عمل. فلذلك ممكن ايه، وانا راجل كبير يعني في السن زي ما انتم شايفين، ربنا ما يباركش في الاخر مش في الاول، لا هو يمهله ويطول باله عليك، ممكن 50 سنة ما عملكش حاجة، 50 سنة ودقيقة يحاسبك، ونحاسبك استحالة أي قوة على الأرض تطلعك من بين إيديه إطلاقا. 50 دي كنت نسيت فيها عملت إيه؟ تقول أنا عملت إيه؟ الناس الحرامية اللي حواليا هم بيسرقوا ولا العمر سرق؟ أنت سرقت الأمانة دي خنتها، بس ما انتش عارف انها دي خيانه، تقول لك خيانه فيها ايه؟ فبلاش ال 50 سنه دي يا عم الشيخ، يقول لك طب ما انتوا انتقمتوا مني اهو من اولها. تبهيد قلت تبهيد لما بعد لا اصل ده ممكن ما كان بيركب القطر من غير تذكره برضه. ازيك يا بركه؟ زي الحال يا عمنا؟ الله يسترك. الشاهد احنا ما دام هنتكلم بقى في التخريج، اول حاجه تقابل المهم الكتاب. فدلوقتي هم بيعملوا كتب هنا، اللي عنده منكم كتاب تخريج كان شريف كده قديم يدور عليه. ليه؟ لان طرق التخريج اللي هو دي المعلومات الاساسيه فيها هي اللي موجوده في الكتب من اول اسكندريه لغاية أسوان، هي أحمد هو الحاج أحمد. بس كتاب الشيخ رضا ده يعني إيه جمع معظم الحاجات اللي فيه، فهو اللي ما جابش كتاب خالص ممكن يستفيد بالكتاب ده. اللي عنده كتاب عندك أنت، اللي عنده كتاب اللي عايز يصور كتاب، يعني أنا لا ألزم بكتاب معين مبدئيا، لكن انا ليا المعلومات بس. هو بيتفاوت، وطبعا حسب ما بيجينا من الكتب دي من اللي هم من اسكندريه لغايه اسوان ويقولوا لي ده كتبنا هي الشيخ احمد وكده. انا رايي ان كل الكتب دي بدرس التخريج خطا، لكن اقدر اصلح الكون؟ ما اقدرش أصلح، فخلينا ماشيين على الخطأ لغاية ما يجي الصواب وقت ما يجي بقى. لكن الصواب اللي نقوله هنا في المحاضرات هو اللي نحاسبكم عليه. ليه؟ عشان اللي عملوا الكتب دي كانوا زيكم كده، لو أنا في الكلية ده أقدم منهم، قبل ما الكلية اتفتحت دي سنة 61 وأنا واخد ثانوية سنة 61، فإيه؟ مأسسينها من أولها. اللي اللي درستوه إن كنت طبعاً درست. يعني إن كنت درست زي اللي أنا درسته. لكن لما جينا نبيعه برا لقيناها أخذونيش وأنا مش عايزكم تسجلوا عليا كلام. يعني إذا قلنا إن هو زبالة ما نبقاش ظالمين، وإن الناس ما بتخرجش كده نهائي خارج المحروسة دي، ما بتخرجش كده. ليه بقى يا عم الشيخ؟ أنت اسمك كام؟ ولا أحمد باشا. لازم باشا دي عشان راجل له أدمية معانا. ليه بقى؟ أصلاً مفروض إن الإمام مسلم هذه كتابه يكون قبلنا البخاري. أنا عارفه البخاري. كاشف أنا قلت له هات مسلم البخاري. ولا يمكن قبله أو مسلم اللي فوقي ده مسلم؟ ها؟ شفت ده؟ هو لا مصدر هو لا هو قبل مسلم بدل البخاري السنة الكبرى. قول له هات البخاري، هات مسلم الجزء الاول. اما حد فيكم لا قدر الله يعني يجيب صحيح مسلم ده ويقرا فيه يلاقيه بيسمي شغله اللي في الكتاب ده تخريب. فطالما هو بيسميه تخريب يبقى هو ده التخريب. تيجي انت تشوف اللي بيعرفوه لنا يقولوا لنا التخريج هو عزو الحديث. طب عزو منين؟ يقولك من اول المتن مثلا، انما الاعمال بالنيات هو ده الاول. طب السند الاول يقولك لا السند ده بلاش. فنمشي ما تكتبش عشان نسى الكتابة مش هتجي دلوقتي. السند لو هو ده التخريج كان يبقى مسلم مش صح، لأن الكتابة ما تفتحه صحيح مسلم تلاقي فيه سند وتلاقي فيه متن. يبقى ازاي تقول لنا ان التخريج هو عزو الحديث؟ هي دي المشكلة. طب ايه اللي خلاهم هم مع ان هم ناس كلهم متفوقين ويعني بسم الله ما شاء الله، اللي خلاهم يعملوا كده ايه؟ اللي درسوا لهم برضه قالوا لهم كده. اما نجيب احنا فايد القدير ده فين الجزء اهو اما نجيب فايد القدير ده اللي هو بتاع الشيخ المناوي ونقول له عرف التخريج يقول لك التخريج هو عزو الحديث الى كده كده. لما يجي عند كلمة السيوطي هو بيقول ايه؟ هذا كتاب أودعت فيه من الكلم النبوية ألوفة. ده كلام السيوطي في الجامع الصغير. الجامع الصغير كلنا درسناه، بس درسناه نظري والرموز نظري وحل الرموز نظري، لكن فتحناه عشان نشوفه عيب أو حرام. وهتنجح. هتنجح. أشكرك أشكرك. إلهي يسعدك دعوة ولية. فآدي الكتاب أهو، آدي كلام الشيخ السيوطي في مقدمة الكتاب. يقول إيه؟ لخصت فيه، ده كلام السيوطي بقى في المقدمة. يقول إيه؟ لخصت فيه هذا كتاب أودعت فيه من الكلم النبوية ألوفاً ومن الحكم المصطفوية صنوفاً اقتصرت فيه على الأحاديث الوجيزة. ولخصت فيه من معادن الأثر إبريزا. الإبريز اللي هو الحلية اللي بتتحط كده اللي فيكم انت متجوز احنا خلاص هتلاقي حلية كده محطوطة هي دي لازم ما كانش فيه كده يرجعوا العزال كله. طب ترجعوا العزال ليه؟ يقول لك لا طب ما الناس كلها بتجيب اشمعنى انا ما اجيب لي ونخش في موضوع اصلا مش في العلم. فالسيوطي قال لك اقول لهم دي عشان يتبسط. ولخصت فيه من معادن الاثر ابريزا وبالغت في تحرير التخريج. فسمى عمله ده ايه؟ تخريج. يقول له طب انت دلوقتي بتقول تخريج فين الاسانيد؟ مفيش. هات مسلم. مسلم يقول لك انا اللي عملته ده تخريج. لا ده مش سيوطي ولا مسلم؟ مسلم. مسلم اصلا هو ابن بتاع الصنعه لما يقول حاجه تبقى اصطلاح. اما السيوطي راجل 911 يعني بعد الناس ما قطعت الاسانيد اصلا ولذلك هو ما حطش اسانيد. طب امال سميت كتابك تخريج ليه؟ قال عشان خاطر كل الناس اللي خلقها ربنا تعرف ان التخريج نوعان وليس نوعا واحدا. طبعا ده الاصطلاح لكن اللغوي لسه ما جاش. نخلي بقى مسلم يقول إن على كتابه ده انه تخريج عشان خاطر انك انت ايه تاخد بالك من كلام الاثنين. ادي كلام الامام مسلم اهو. طبعا هو طبيعته غير طبيعتنا معلم عليها في صفحة 4 وصفحة 7 لكن هنا ما زبطتش الصفحة ولذلك كنت عايز اصورها بس ما يجراش حاجة. هنوصل الله ان شاء الله قبل قيام الساعة. يا شيخ اهلا تعالى يا عم ده كده يا شيخ احمد. وقال بقى في المقدمه كلام كده طويل هيقرا. فاما ما كان منها ده كلام مسلم. هو قال كلام في الاول ان الناس سالتني ان انا اعمل لهم الصحيح فانا قلت حاضر وايه وانا اعمل اهو دلوقتي. قول بقى كده. فاما ما كان منها عن قول منها اللي هي الاحاديث كان منها يعني من الأحاديث عن قوم هم عند أهل الحديث متهمون وعند الأكثر منهم فلسنا نتشاغل بتخريج حديثهم. فلسنا إيه؟ نتشاغل بتخريج حديثهم. فسمى العمل اللي هو يعمله إيه؟ تخريج. تخريج. هو هيقول تاني كلمة التخريج برضه كعبد الله بن مسلم. لحظة بس. يبقى إذا مسلم بيقول على كتابه ده ان اللي انا هحطه فيه الاحاديث باسانيدها اسمه تخريج. وهنا السيوطي بعد ما حذف قال تخريج. وبقى احنا بقى دلوقتي لازم يبقى لنا موقف من الاثنين دول. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هو ده اللي كان بيجمع الناس، انت اللي جيت امبارح. طب يا اخي مش بتجمع الناس عشان تدبس تدبسهم وتروح انت تفطر وكده كبد وكلام؟ لا بس ما افطرش، قول بقى عامل حاجه. فاذا الامام مسلم بيقول ايه؟ أما ما كان منها عن قومهم عند أهل الحديث متهمون وعند الأكثر منهم فلسنا نتشاغل بتخريج حديثهم. أي إننا لا أخرج حديثهم. إذا معناه أن هو اللي موجودين هنا يبقى عملوا تخريج ولا ما عملوش تخريج؟ إذا قلبت أنت لا لسه خليك تعمل، هو هيقول التخريج تاني فيأكد لك إن عمله ده ذكر الحديث بسنده من أول شيوخه هو لغاية ما يوصل لآخر المد اسمه تخريج. فما نيجي إحنا نقول لا ده إحنا بنخرج المد الحديث من أول المد، يبقى إحنا ضاحكين على مسلم في نص البيع بالظبط. وأيضا لما أنت إن شاء الله ولا أنتوا تعملوا رسالة ولد ولا بنت، كل البلاوي اللي بتبقى في المناقشة على الأسانيد دي، وأن المتابعة مش موجودة وأن كده مش، طب ما تعلمه كده. طالما أنت هتقعد على المنصة وتترسم ما تعلمه كده، بتعلمه عزو ليه؟ احنا طبعا ما كانوش بيقعدوا يترسم المناقشات اللي انت بتحضرها لو انت جيت على ايام جيلي، لا ما كانش يحاسبك ولا على اسانيد ولا على يحزنون، على المتون بر ويسقفوا لك وكل حاجه. فدلوقتي طالما ان البيعه فيها من الاول اسانيد وانت هتقعدني على المنصه وتعمل كده، طب ما تعلمني الاول، خليني اعرف الاسناد يعني ايه، والاسناد ده له تخريج اخر ولا ملهوش، بحيث انا ما اشتغلش عمياني او مثلا الاكلك الكلام. قال لك اهو، فاصبح معانا تخريج اهو ومعانا تخريج. احنا بنعمل كده ليه؟ من اقدر اقول لكم الكلام وتكتبوه وخلاص ونصوره ونوديه تبارك، لكن يبقى احنا ايه حلقه من حلقات الايه النصب. فاحنا دلوقتي كلمتين اهو مش هنقول في تاني غيرهم، لكن احنا مضطرين نعمل كده لان كل التخريج اللي هيجي نعمل فيه كده هيبقى تخريج سند وتخريج مد. مش كده بس، ده احنا لما نجيب حديث في ثلاث اربع كتب نقول له يا شيخ احمد رتب الكتب دي وانت بتخرج الحديث، تقول الله لو كمان في ترتيب. قال لك اه في ترتيب الكتب، اما ادي لك حديث في اربع كتب انت منتش مخول انك انت تخطهم كيفما اتفق، لهم اصطلاح انك تحط مين الاول ومين اللي بعديه ومين اللي بعديه، وما عملتش كده يغلطوه ده اذا فهموه. لكن قال لك من اول المتن طبعا خلاص راحت البطاطس دخلت الملوخيه مشكله. فإذا الإمام مسلم يسمى عمله إيه؟ تخريجه، بمعنى لما هنقرأ أحاديثه دلوقتي نلاقيه ما بيقولش المتن الأول، بيقول حدثني فلان وفلان وفلان كذا عن ابن عباس كذا كذا. قول كده يا أستاذ تاني عيد لغاية كلمة التخريج. فأما ما كان منها عن قوم هم عند أهل الحديث متهمون أو عند الأكثر منهم فلسنا نتشاغل بتخريج. خلي بالك من كلام مسلم ليه؟ لأن أنت دلوقتي حكاية الدراسات السفلى دي ما خليتش بالك من الحاجات دي، لما تيجي في الشفوي غصب عنا زي ما قلنا يعني نصابين إن نسقطها. ليه؟ لأن أصلا هي الكتب اللي أنت تشتغل فيها وأنت ما أنتش عارف. فاحنا دلوقتي نخش جهنم عشان انت تاخد دكتوراه؟ ما تجيش. يقول الله طب بس يعني خلوا فيه رحمه. اه والله العظيم ده ان كان فيه رحمه بعد ما في بعض الرحمه اللي بنعملها الا الفوضى. قول يا عم الحاج. فلسنا نتشاغل بتخريج حديثه. ايوه يبقى المتهمين عيد العبارة ثانية شيخ. فأما ما كان منها عن قومهم عند أهل. عن قومهم عند مين؟ عن قوم. عند إيه؟ أهل الحديث. أهل الحديث يبقى كلهم. ها. أو تهمون. أيوة. أو عند الأكثر منهم. أو عند الأكثر. ومسلم لما يقرأ يفرق بقى بين الأهل كلهم وبين الأكثر. ويقول لك العبارتين دول يفرقوا. تقول يفرقوا ازاي؟ قال لك ايوه، لان لما نقول اهل الحديث يبقى اتفاق كلهم، ولما نقول الاكثر يبقى ايه؟ فيه ناس ما وافقتش. والامور اذا كان فيها اتفاق وفيها اكثر يبقى المأخوذ به هو ايه؟ كلام الكل. والأكثر درجة تانية بعدين. فلسنا نشاغل بتخريج حديثه. أنا مش هخرج. معناته إن اللي هو عمل تخريج لغير المتهمين. واحد ما يكون لا قدر الله يعني. أنت فطرت النهاردة؟ لسه. ما عشان كده. عشان كده هو النوم هيداعب جفونك وربنا يستر. أما الهيان بس تكتر والناس تدف بعضيها كله هيخشع. قول أعمل حاجة كمل. فلسنا واحد يفتح كتاب من كتب التراجم ويجيب راجل روانه مسلم ويلاقي واحد بيقول عليه متهم، فيقول الله إذا كان مسلم في الأول بيقول إن أنا مش هخرج للمتهم، يبقى إيه الكلام ده؟ قال لك عبل ما يفتح ده ويلاقي المتهم تكون السنة خلصت، فما يبقاش فيه إحراج خلاص. لكني بعدين بقى اللي هي الحلقة المفقودة، إن مش كل الأقوال اللي تذكر في الراوي تبقى تعبر عن درجة. فهو عند الشيخ أحمد متهم وعند مسلم بريء. عند مسلم بريء، فملوش دعوة إن الشيخ أحمد قال عليه متهم. ولذلك قال يا إما عند المخلصين يا إما عند أكثرهم. يبقى الأقلية اللي زين والشيخ أحمد ملناش عبرة. إنما أقوالهم موجودة في الكتب، أما حد يفتح تهذيب التهذيب في عينيه كده ويقرأ يلاقي واحد زي عكرمة مولى ابن عباس والبخاري أخرج له محتج بيه، يقوم يقول في ترجمته إن نافع مدري ولا سالم قال له لا تكذب علي كما كذب فلان على ابن عباس، فوصفه بالإيه؟ بالكذب. فانت تقول الله وهي البخاري خرج له وهو موصوف بالكذب؟ قال لك ليه؟ قال لان هذه القوله مش ثابته، اسنادها مش ثابت. تقول هو في اسناد في الاقوال كمان؟ يقول لك ما انت دخلت شغلانه اصلا زرقاء ما هياش بيضه، كل حاجة فيها تلاقي الأسانيد وتلاقي الراوي المتهم وتلاقي اللي كده وتلاقيك أنت أبيض. طب نعمل إيه؟ قال لك واحد إحنا بنحاول. الذين جاهدوا فينا إيه؟ ربنا كده يقول والذين جاهدوا فينا لهدينهم سبلنا وإني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. شفت بقى إزاي؟ صحيح هو قدم الرجالة مش عشان خاطر حاجة، لا عشان يشيلهم الغل، وانتم مبسوطين كده بس ربنا ذكركم في القرآن. قول يا من الأول ثاني. فأما ما كان منها عن قومهم عند أهل الحديث متهمون أو عند الأكثر منهم فلسنا نتشاغل بتخريج حديثهم كعبد الله بن مسوق لجعفر ملائمة وعمرو بن خالد وعبد القدس. مثل لهم بقى، مثل لدول. تروح تفتح انت التراجم ممكن تلاقي في بعض الكتب لو تفتح التقريب ما تلاقيش اي تهمة لدول. ليه؟ قال ان ابن حجر بيقول الخلاصة، فاللي عارف انها ما ثبتتش بيحوشها. تقول طب احنا خلاص خلينا مع دي، احنا يقول لك تبقى انت كده بتخون الأمانة، لأن الأمانة دي كاملة كده، يا تاخدها كلها يا ابن والدي يا تسيبها كلها. ومحمد بن سعيد المصلوب وغياث بن إبراهيم وسليمان بن عمرو، كل دول افتح التقريب يتلاقي ما تلاقيش كلهم يقول كده بعضهم وبعض، فيبقى ايه؟ يبقى التقريب ده مرحلة بس، مسح زور او اي حاجة يعني بتاخدها مسكن لغاية ما تتعود تقرأ في الكتب الكبيرة ويقول لك. وكذلك من الغالب على حديثه المنكر، من الغالب على حديثه المنكر او الغلط. شوف بيستعمل عبارات كلها ترجيحية، الاول الاكثر وبعدين الغالب. اما تكون انت بتقرا حاجة يا مولانا يقول لك الامور تبنى على الغالب، لو في قاعدة يبنوها على الغالب، إن خالف واحد أو اثنين ما يضروش، لأن لم يتفق الناس حتى على وحدانية الله، فوجود الخلاف ما يمنعش الترجيح. أما نرجع بإيه عند الخلاف؟ يا بالأكثر يا بالغالب. طب إيه الفرق بين الأكثر والغالب؟ قال لك الغالب اللي خالفه يبقى نادر، أما الأكثر اللي خالفه يبقى قليل. ولذلك لما يجوا يعرفوا الثقة يقولوا إيه؟ لا يضر الخطأ النادر. لكن لما يجوا يعرفوا الحديث الحسن يقول ما رواه عدل خف ضبطه أي قل، فيخلوا القلة مرتبة والندرة مرتبة. وهو مسلم دي مصطلحات عنده، انت ما دام دخلت الشغلانة دي لازم تعرف الكلام دوت، عشان لما تلاقي في كتب تانية تقول ده مسلم استعمله، لان مسلم ده زي الترمومتر بيقيسوا بيه الحرارة والبرودة، اذا مسلم علن علي اذا وطن وطن. وكذلك من الغالب على حديثه المنكر أو الغلط أمسكنا أيضا عن حديثهم. وعلامة المنكر في حديث المنكر يعني علامة الحديث المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا. أنا أديك ربع جنيه أو نص جنيه زي بعض وتقول لي إزاي نعرف إن إحنا نعرض أحاديث ده على ده عشان تطلع المناكير؟ قول يا قول يا شيخ، مش في الشفا، ودي خد قول كده دلوقتي غلط هتبقى علينا. ازاي بقى نعرف ان طلعت المناكير في روايات المحدث بالطريقه اللي بيقولها مسلم دي؟ ها جمع طرق، ها جمع بجمع دي وسيلة، يعني تجمع الطرق طبعا دي لما تكبر شوية. بمعنى ايه؟ معلش يعني لما تبقى انت لو عملنا لك 10 اسانيد للحديث تبقى انت ايه فاهم، لكن يفرض انك غشيم بقى الاول زي حالاتي نعمل ايه؟ قال نروح له هم بتوع الصنعة، نروح لابن عدي ونقول له اله يسترك شوف لنا الحديث ده خالف الناس ولا ما خالفهم. هو يروح بقى يترجم للراوي، ابن عدي ده كتاب مقرر برضه، يقوم بعد ما يترجم للراوي يقول ايه؟ باب مناكير فلان. وكل اللي يذكره تحت بقى يبقى داخل في الايه؟ في المناكير. طب هل احنا عملنا ولا هو علمنا؟ قال لك دول انا شايفهم انهم مناكير، انت بقى تيجي تخرجهم تلاقي فعلا ان هو السند ده كده مش موجود الا في الطريق اللي ذكرها ابن عدي ده، فتقول امنت بالله ده الراجل ده تريده ما هوش سهل دفع. لكن سواعي هو يقول الحديث منكر ويطلع ما هوش منكر ازاي؟ قال هو كان معلوماته كده، ما كانش يعرف انه له طرق، وهو راجل من جرجان برجان دي ناحية إيران وباكستان دلوقتي، ومكة والمدينة بتشغي مشايخ ورواه، وهو ما راحش ما يقدرش يجي، يجي يحج ويسمع، لكن ما يقدرش يعرف كل اللي متحملين أحاديث في مكة والمدينة ومصر وكده. فيبقى الأحاديث اللي عندنا احنا ما كانش بقى فيه المحمول ألودة تقليه شاطط وكده، لا ما كانش. فهو يقول لك والله حسب معلوماتي أنا أشوف إن ده منكر. أما جينا إحنا نخرج دلوقتي لقينا إن هو بيحكم على أحاديث إنها منكرة وهي مش منكرة. ليه؟ قال لأنه ما وقفش على الأحاديث اللي إحنا وقفنا عليها. وهكذا كل عالم، ما فيش عالم يدعي الإحاطة. ولذلك الترمذي يقول لك هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوقت، يعني معلوماتك. إذا أنت لقيت سواء ندور في اللي يقول كده نلاقي له 10 متابعين. طب راحوا فين دول؟ ما وقفش الراجل عليه، ولا كانش الوقوف على الطرق سهل زي دلوقتي أو الاتصال. لا، كنت تسافر مثلا لغاية ما هنا عشان تسمع حديث واحد من الصحابة أو التابعين ساب مكة أو المدينة وجاء قعد هنا ومعاه الحديث، سمعه ما كانش لا كتبه ولا نيله فتلأهل. وهكذا فيبقى الغرابة والنكارة تكتشف إما بأحكام العلماء وإما بالتخريج، لأن من التخريجات ما تبين أن حكم العلماء مخصوص بمبلغ علمهم. قول يا عم الحاج، فهو بيقول لك علامة المنكر. وعلامة المنكر في حديث المحدث إذا ما علق روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ وبضع. إزاي بقى؟ قال إحنا عندنا حديث مثلا من حضر الجمعة فليغتسل، وعندنا له سنة. الراجل ده اللي هو منكر الحديث ده له رواة ثقات رواه، هو لما جاي يروي الحديث ده له سنة تاني، عشان نعرف انه هو منكر ولا مش منكر لازم يشترك مع الناس دول في حلقة من حلقات الإسناد ده. فوالله شارك واحد وطلع الواحد ده ثقة، لأن احنا أصلا ما شفناش الرواه دول. انت شفت الرواه يا مولانا؟ ما شافش الرواه، كل اللي شفناه الكتب الورق. فعشان يعرف انه منكر لازم الراوي ده والراوي اللي معانا يشتركوا في واحد شيخ للاثنين. فانطلع ان اللي روى الحديث ده عن الرجل ده ثقة وده وافقه، نقول بس يبقى الرجل ده ايه؟ حديثه مش منكر، لأنه وافقه في رواية الحديث عن شيخه فلان الفلاني وهو ثقة. افرض بقى الكتب كلها قالت الحديث ده ما رواش الا ده، تلاقي مثلا لما هنجيب احنا احاديث نعاديه يقول لم يروي عن فلان الا فلان، ولا عن فلان الا عن فلان، ولا عن فلان الا فلان، لحد ما يوصل للصحابه. يبقى حكم بالتفرد او بالغرابه او على كل دول. واحد جاء وهو اصلا ضعيف راح مشارك واحد من دول، فيقول لك ده يبقى سرق الحديث. سرقوا ازاي؟ قال احنا عارفين ان ما حدش رواه من الصعيد كلهم الا احمد. كون هو يجي يقول والله انا رويته زي احمد ما رواه عن الشيخ ده، يبقى هو سرق حديث. ويجي ابن عدي برضه في الكامل ده، طبعا لو فرض حد قامت معاه وقلب باب ما فيه من الاحاديث المسروقه. كل ده بقى بيحصل كله على ايه؟ على الاسانيد، واحنا ما عندناش تخريج اسانيد. فتبص تلاقي العمليه معانا مش مسؤول يا شيخ. وعلامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره تعرض على رواية غيره واحد تاني يكون شاركه في الشيخ أو شاركه في شيخ الشيخ، لأنه من غير كده ما نعرفش إن هما الاثنين اشتركوا ولا ما اشتركوا. إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا خالفت روايته روايتهم أو لم تكد توافقها. لم تكد يعني نادرا أن توافقه، جاءت الندرة هي. فإذا كان أغلب من حديثه كذلك كان محجور الحديث. أيوة. غير مقبولة ولا مستعملة. أيوة. فمن هذا الضرب من المحدثين. هذا الضرب خليه بالفتح. طبعا هو بيقول الضرب على لغة الصعايدة في حالات. فمن هذا الضرب من المحدثين عبد الله بن محرم ويحيى بن أبي أنيسة والجراح بن منهال أبو العطوف. أما يكون أبو العطوف بالضم. أما تكون أنت بقى عايز تعرف الشغلانة دي أو تفتح باب بقى، ما أنت خلاص ما دام دخلت وسجلت لازم تعرف، إن ما عرفتش هيبقى عليك وزر، هننجحك بس هتبقى النوتة بتاع ربنا إنك أنت ما منتش، لا تمثل هذا. بس. وعمرو بن سعود تاخد دول وتفتح بقى الكتب الكبيرة مش الصغيرة مش التقريب، لا. لا افتح الكتب الكبيرة هتلاقي الكلام. ومن نحى نحوهم في رواية المنكر من الحديث فلسنا نعرج على حديثهم ولا نتشاغل به، لأن حكم أهل العلم والذي نعرف من مذهبهم في هنا المرة دي ما قالش نخرج، لأنه هيقول نخرج بعد شوية. لأن حكم أهل العلم والذي نعرف من مذهبهم في قبول ما يتفرد به المحدث من الحديث أن يكون قد شارك الثقات من أهل العلم. شاركهم إزاي بقى؟ إنه هو وهم روى الحديث عن شيخ، أو هو وهم روى الحديث عن شيخ الشيخ، وهنجيب طبعا أسانيد ونكتبها ونوري إزاي الشيخ والشيخ الشيخ. كلا بس كده يعرف المسروق من اللي هو كانت نسبته إن هو كده ثقة. لا إن شاء الله أما تقرا ابن عدي هتنسى الكلمة دي، يبقى هي جات لك كده، فخليها معاك وافتح الكامل فتلاقي إنك أنت واخد صابونة، فسيبك بالصابونة دي. وهتزعل زعلت فمعلش انت خليك على كده لحد عمليا ما تلاقيها غلط، لانك لما تلاقيها عمليا غلط لو واحد ادى نجارك وقال لك ثقه ما تصدقوش تقول له انا شفتها ضعيف غلط. لكن احنا المشكله فين؟ ان احنا نسمع واحد قال والله ده بكره هيصلوا الظهر 3 ركعات يبقى الظهر 3 ركعات، استنى ما يصلوا صلي معاهم 3 أو 40 ركعة. أن يكون قد شارك الثقات من أهل العلم والحفظ في بعض ما رأوا وأمعن في ذلك على الموافقة له، فإذا ولد كذلك ثم زاد بعد ذلك شيئا ليس عند أصحابه قبلت زيادته. فأما من تراه يعمد لمثل الزهري في يعمد بفتح ال يعمد يعمد بمثل الزهري في جلالته وكثرة أصحابه الحفاظ المتقنين لحديثه وحديث غيره أو لمثل هشام بن عروة وحديثهما عند أهل العلم مبسوط مشترك. قد نقل أصحابهما عنهما حديثهما على الاتفاق منهم في أكثره. فيروى عنهما أو عن أحدهما العدد من الأحاديث مما لا يعرفه أحد من أصحابهم. وليس مما قد شاركهم في الصحيح مما عندهم. فغير جائز قبول حديث عن هذا الضرب من الناس والله أعلم. قد شرحنا من مذهب الحديث وأهله بعض ما يتوجه به من أراد سبيل القوم ووفق له، وسنزيد إن شاء الله تعالى شرحا وإيضاحا في مواضع من الكتاب عند ذكر الأخبار المعللة إذا أتينا عليها في الأماكن التي يقوم هل بالك من المعللة دي؟ هو دلوقتي عامل بلا مينه هيجي في المصطلح يقول لك المعلل هو الصحيح، تقول له إحنا مش ماشيين حسب الصحيح اللي عندك، المحدثين ما دام فكوا اللام إحنا نفك اللام. وبعد يرحمك الله، فلولا الذي رأينا من سوء صنيع كثير مما نصب نفسه ممن نصب نفسه مسلم. شايف مسلم بيشتكي في وقته، لو جاء الوقت هيطلعنا كلنا من هنا رجالا ونساء. أيام على أيام هو ما كانوش عاجبين. وبعد يرحمك الله، فلولا الذي رأينا من سوء صنيع كثير ممن نصب نفسه محدثا فيما يلزمهم من طرح الأحاديث الضعيفة والروايات المنكرة. الله يرحمه الشيخ أحمدين، لما كنا نقول له أنت شديد وكده، تقول يقول يا مولانا أنت الواحد فيكم رابط لي الجرافتة بالدبوس وغاسل أسنانه بالكولونوس، لا بتاع بتاع معجون اسمه كولونوس موجود لغاية الوقت برضه، الراجل توفي له أكثر من 50 سنة دلوقتي، ورايح فين؟ رايح الكلية. جاي منين؟ جاي من الكلية. وإحنا اتخرب بيتنا في العلم، اتخرب بيته في العلم. ليه؟ أنا لما سجلت البيهقي ده 10 مجلدات لقيت الراجل ده قاري 10 دول مش من المقرر، ده قاريهم عشان خاطر ما يخونش الأمانة. وكاتي أنا عرفت إزاي؟ طبعا ما كنتش أقدر أشتري الكتاب ده، فقلت أدي للراجل 4 جنيه ويديني الكتاب لمدة أسبوع، وأنا معيد ما يرضاش يعيرني برضه إلا بـ4 جنيه، فما فيش مشكلة. لقيته كاتب في آخر كل جزء هنا فرغت منه في مساء كذا أو في صباح كذا أو 10 مجلدات، وأما رحت أقول له زعل مني، أنت تيجي تفضحني قدام الناس إن أنا بقرأ وأنا عارف ليه يا أحمد كده؟ يا مولانا والله ما أقصد فضيحتك، ده أنا عايز أستفيد. قال لي أوعى تكرر، أنا قريته لما كنت عبيط زيك كده. فيقول لك يا مولانا إحنا اتخرب بيتنا في العلم فعلا، وإحنا الجرافتة وكلينوس وخلاص. ناول تاني؟ لا من أول الكلينوس بس. وتركهم الاقتصار على الأحاديث الصحيحة المشهورة مما نقله الثقات المعروفون بالصدق والأمانة بعد معرفتهم وإقرارهم بألسنتهم أن كثيرا مما يقذفون به إلى الأغبياء إلى الناس هو مستنكر مستنكر ومنقول عن قول أنا أقول له عايزين نوصل لكلمة تخيل. يعني كانت في طبيعة أنا صفحة 7 واللي هنا هتضيع الوقت خلاص احنا قلنا كلمة تكفى بس مشي هنا طلعت ما طلعتش خلاص يعني مش موجود لحد ما اخش الباب جديد. اخش في الباب؟ اخش الباب وجوبه لو يعني افتقار طرق كده. هو هيطلع فيها دي برضه، لكن بلاش، احنا خلاص عرفنا كلمة التخريج ان هو بيسمي روايته. هات بقى حديث كده وقراه كده من مسلم. اي حديث؟ شوف هو يقول ايه؟ حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو سعيد الاشج قال حدثنا وكيع شيخين هم، فدي يسموها ايه؟ متابعه. يسموها متابعه. وشيخهم مين؟ هم وكيع. يسموا وكيع ده مدار. يسموا وكيع ايه؟ مدار. فالمدار هو الراوي الذي يجتمع في روايه الحديث عنه اثنان فاكثر، يسموه مدار. وهو المدار ده اللي عرفنا التفرد وعرفنا الخلاف اللي هو هيطلع في العلة وكل حاجة، فلازم نعرفه من دلوقتي. هو عنده مسلم، ومسلم هو اللي عنده جمع الطرق كلها، بحيث انك انت لما تقرا لك باب منه تبص تلاقي الايه الاسانيد خيشت في بعضها. ما كانش واحد يعني قديم في الشغلانة ويقول لك ده كذا وده كذا، انت عندك كله صبور. قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجه بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن شرب سما فقتل نفسه سما خليها سما. هو بيقولها سم بالصعيد ما يصدقش الفتحة يا عم الحاج. هي سم؟ طب أنا ما قريتش، أنا ما قريت زي ما كنت. طب انت ما قريتهاش بالفتحه اللي قريتها بالكسر؟ يبقى برضه صيد. طبعا اللي بيطبعوا الكتب دي دلوقتي ما بقاش بيضبطوا بالايد، بقى عندهم برامج، فلذلك كتير من الضبط ما بيبقاش صح. فهو يتحاسه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا. كده بقى يبقى الحديث ده سندا ومتنا اسمه تخريج، ومعنى ان هو خرجه يعني رواه بسند نفسه عن شيخه فمن فوقه إلى نهاية إيه؟ المتن. أما الشيخ السيوطي هنا لما قال إن أنا بالغت في تحرير التخريج، نقول له أنت يا عم ده مسلم بيقول في أسانيد، أنت فين الأسانيد اللي عندك؟ أو نجيب الحديث أهو عنده، أول حديث أهو يقول لك آفة الظرف السلف، وآفة الشجاعة البغي، وآفة السماحة المن، وآفة الجمال الخيلاء، وآفة العبادة الفترة، وآفة الحديث الكذب، وآفة العلم النسيان، وآفة العلم الحلم السفه، وآفة الحسب الفخر، وآفة الجود السرف. آدي اللي هو قاله. فين السند يا عمي؟ قال لك السند اهو. هب هاب وضعفه، يعني البيهقي ده روى الحديث ده ما يقول لناش هو بقى السنة، يبقى اسمه عزاه إلى البيهقي، يعني ما فيش سنة. وبعدين قال ذكر لنا الصحابي بس عن علي رضي الله عنه. فين السند من علي لغاية البيهقي؟ 4458 سنة. قال لك أنا تخريجي كده، ودرجة الحديث يحط ضاد، وهو قال في المقدمة إن أنا إيه ضاد للضعيف وحاء للحسن وصاد للصحيح. خلاص أصبح الحديث ده عنده السيوطي مخرج ولا لا؟ مخرج، بس مخرج بإيه؟ بالعزم بس. فأصبح إن فضيلتك اللي هو كان جنابك وتحول إلى فخامتك، لما تيجي تتكلم على التخريج تعرفه لغة، وقبل ما تقول اصطلاحا تقول وهو ينقسم إلى قسمين وكل منهما له تعريف. أما جه المناوي بقى يشرح التعريف، بيشرح بقى تخريج البيهقي، تخريج البيهقي أبو السند ولا تخريج السيوطي؟ بيشرح تخريج السيوطي. فقال بقى عندي التخريج، قال التخريج هو عزو الحديث كده كده، يبقى بيعرف التخريج اللي ما فيهوش أسانيد. كل مشايخنا العظام اللي هم يعني جزامهم فوق دماغي كتبوا كده ان التخريج هو عزو الحديث الى كده. ليه؟ قال لك لان قرينا ده. طب ما تقروا مسلم، هو مسلم عمل لكم حاجه؟ ما هو مسلم بيسمي عمله تخريجه. يوم يبداوا الاول بان التخريج عزو الحديث الى كذا كذا، ويشرحوا التعريف ومحترزات القيود وكده على البطاطس دي، وهم اصلا معرفين نص التخريج. يجي السيوطي، السيوطي طبعا حبيبه ولا حبيبنا؟ حبيبنا كلنا. يقول لك بقى في كتاب له اسمه البحر الذي زخر، في شرح ألفيته يقوم يقول ايه، واما التخريج، خلي بالك ان ده السيوطي ده احنا جايبينه ليه؟ لانه هو اللي قال ده، عشان ما يبقاش فيه ايه اي اختلاف. يقول واما التخريج فمصدر خرج فلانا في الادب فتخرج، ادي المعنى اللغوي، واحنا هنيجي نتكلم تاني في اللغوي، بس خلينا ننقل كلامه هو. فمصدر خرج فلانا في الادب فتخرج، أطلق في الاصطلاح على شيئين. إيه هما الشيئين؟ أحدهما أنا إيه التاني عشان تكتب وتمسح وكل حاجة والورقة دي أنا عارف إن شاء الله هتسرق منك القطر وتجد صار. أحدهما إراد الحديث بإسناده في كتاب أو إملاء. إراد الحديث أنا عدتك إراد الحديث بإسناده في كتاب أو إملاء. ومنه يعني ومثاله قولهم خرجه البخاري ومسلم. وهذه العبارة عبارة خرجه تقع للمغاربة. لو حد فيكم عنده كتاب القرطبي تفسير القرطبي أو يشتري في جزء منه يلاقيه باستمرار ما يقولش على الحديث أخرجه أبدا إطلاقا، يقول خرجه. لكن في مواضع يقول أخرجه بقى، ويطلق على الحديث الواحد بالنسبة للترمذي أخرجه وخرجه. فليه أن هو سيوطة يكمله. وهذه العبارة يعني عبارة كلام على التعبير بكلمة خرجه للمغاربة كثيرا كثيرا. ليه؟ عشان اللي لقيتها ماهيش كده مرة ولا اتنين يبقى هو قال لك كثيرا. وأكثر ما يقوله غيرهم يعني غير المغاربة أخرج بالهمزة. خلاص كده؟ ده اللي هو ينطبق على صحيح إيه؟ صحيح مسلم. الثاني المعنى الثاني في الاصطلاح بقى مش في اللغة. الثاني عزو الأحاديث إلى من أخرجها من الأئمة. ومنه الكتب المؤلفة في تخريج أحاديث الإحياء إحياء علوم الدين والرافعي. الرافعي ده كتاب اللي هو بتاع الشافعية وعليه التلخيص الحبير لابن حجر وغير ذلك. تسمى تخاريج. نقول له طيب يا مولانا هل دي تسميتها تخاريج معنى مظبوط؟ قال لا، وكأنه من باب مجاز الملابسة. طبعا مجاز الملابسة ده يعود ساعتين ونص تاني مش هنشرحه، هو نوع من المجاز في كتب البلاغة أو على حذف مضاف، أي بيان التخاريج يعني بيان الكتب التي خرجت هذه الأحاديث. فيبقى رجع بينا للمعنى الايه الأول. ويبقى التخريج قسمين ولا قسم واحد؟ قسمين. وكل واحد فيهم له تعريف. ويبقى المناوي هنا لما يجيب تلاقي كتاب التخريج كل الكتب زملائنا طبعا بارك الله فيه يألفوا، لازم يألفوا ويلحن كمان، ما فيش إشكال. ينقل من ده ويحولك على فيض القدر، هجيب لك مرجع. لكن لو هو وقته سمح وكده كان يشوف ان السوق هنا معهوش سنة، ومسلم هنا بيقول اخرجه، وقتها ما كانش البحر اللي ذكر ده طلع، لكن كان طلع فتح المغسل السخاوي وفيه نفس الخيبة. بس الخيبة عايزة تشتغل. إنما السيوطي كده أحسن واحد من وجهة نظري إنه هو عرف التخريج قسمين منفصلين ووضحهم ومثلهم. أي حد بقى يكتب غير كده السيوطي. ندخلهم تاني ببعض؟ لا ندخلهم مش ببعض، لأن مسلم بيعمل سند ومت وانت بتعمل مت ومعكش أسانيد، يبقى انت عزم وده ايه؟ تخريج بالرواية. نقول له بقى للشيخ السيوطي يقول لك اللي بالرواية اللي هو بالعزو ده مجاز، مش تخريج حقيقي، ده على حذف مضاف. انما التخريج الاصل الحقيقي اللي هو الناس تعرفه من ساعه النبي عليه الصلاه والسلام قال هو اللي بالاسناد. طب ده سمتوه كده ليه؟ قال من باب المجاز. فاحنا قلبنا المجاز حقيقه والحقيقه تنسب. امتى بقى نفتكرها؟ اما نيجي نناقش واحد ولا واحد. طب ما تدونا من الاول، احنا ما مخنا معاكم اهو. عم الشيخ احمد بس يا عم الحاج، يقول ايه بقى السخاوي او الدكتور رضا بارك الله فيه؟ جاب التعريف بتاع السخاوه في صفحه 23. قال السخاوي التخريج ده التخريج، التعريف بتاع السخاوي ده موجود في آداب المحدث والطالب في فتح المغيث، لكن مش في مبحث التخريج. لا دي كلمة جت عرضا ان من آداب الطالب ان هو يتعلم الاول التخريج وبعدين يتعلم التصنيف، فما جت كلمة التخريج في الألفية هو شرحها فيقول اهو التخريج إخراج المحدث الحديث من بطون الأجزاء والمشيخات والكتب ونحوها وسياقها من مرويات نفسه. معنى من مرويات نفسه أنه هو يقول حدثني فلان ابن فلان، من مرويات نفسه ها أو بعض شيوخه، لأن في واحد بيعمل مشيخة لشيخه، والسخاوي ده اللي عرف عامل مشيخات لناس تاني، فبيقول حسب ما كان هو شغال او اقرانه او نحو ذلك والكلام عليه. وبعدين قال وعزوها لمن رواها من اصحاب الكتب الاخرى. ماشي كده؟ مع بيان البدل والموافقة اللي هي هنقول عليها بدل السند وكلام من ده. خلاص كده؟ ثم يقول ايه؟ وقد يتوسع في إطلاقه، يعني قد يتوسع في إطلاق كلمة التخريج على مجرد الإخراج والعزم. كل اللي احنا شغالين فيه على التوسع مش على الأصل. والسخاوي ده مطبوع من قبل انا ما اتولد، لكن اللي خلى دي تخفى ايه؟ ان هي جوه الكتاب، والمبحث ده بالذات من اللي بيتحزب في المقررات. اما يجي يعملوا المقرر يقوم يقول لك اداب الطالب دي محذوفه، فكل يقول لك ما دام مش فيها اسئله هنقرا لك. فجاه يفضل يتحول الى استاذ وهي ما دخلتش في المقرر، هو مش عايز يكمل. هيقرا ليه طيب؟ ما دام نجحوا بقى استاذ هيقراها دي ليه؟ يقول لك نجيب من دي وخلاص، واللي يعرفه بقى يروح يقول. احنا بقى طالعين نسخه اهو، فضل حضرات جنبات عظمات حخاماتكم دي وقفت خلاص، ما عادش حد يقول التخريج هو العزو لانه كده يزعل مسلم في قبره ويزعل السيوطي نفسه. يقول انا والله قلت في الكتاب ده ومش عارف انكم انتوا هتعملوا المقرر 50 جزء، وجزء للقرايه وجزء، واحد يقول لك 10 اسئله والامتحان هيجي خمسه منهم فيهم الامتحان، فما حدش يذاكر الخمسه التانيين. ف صدقوني انا طبعا درست في الانقاليب وكده ويعني شفت البلاوي. هيقرا الخمسه التانيين ليه؟ الولد يجيني طبعا انا لما بشرح كنت بشرح يعني بيرضى الله عشان انا بيني وبين القبر تكه واحده. فهو الكتاب انا ما الفش للطلبه ابدا عشان ما اخشش في المتاهه دي. فهو يجيب الكتاب شارع لسه ب20 جنيه وجاي يقول لي الامتحان مش هيجي في الكتاب ده. اقول له ايوه هيجي في الكتاب. قلت امال انت الكلام اللي بتقوله ده كله في المحاضره لازم تقول ايه؟ طبعا انا اقدر اشد معاه. اقول له خلاص معلش بس اللي انا بقوله ده ما فيش امتحان. يقول خلاص ما تقوله لنا. طبعا ليه؟ لان الشاب اما تدرس انت علم نفس يقول لك ان الطالب اللي بيدرس في الجامعه بيمر بمرحله اسمها اثبات الذات سواء طالب ولا طالبه. البني ادمين نوع واحد، يمكن البنت يمنعها حياها شويه لكن الولد يبجح فيه. هو ده اسمه اثبات الذات. انا عايز اعرفك انه راجع. فقول انا والله طلعت للدكتور وقلت له مش عايزين الكتاب. فقوم في مره انا بدرس السيره وهم الكتاب 5 ملازم. فانا ما شرحتش الا 150 صفحه. اهلا ازيك يا ام حامد الله يكرمك. بارك الله فيك يا حبيبي الله يكرمك. فاصروا اني ما امتحنهمش الا في 150. يا جدعان يهديكم يرضيكم الكتاب وكده. راحوا شكوني للعميد. والعميد لازم يجي في صالحهم والا يعملوا له مشكله. قلت لهم طب خلاص انا همتحنكم في 150 بس اللي ينجح يبقى يجي يدف على دقني. ما فيش الا كده. قال لها خلاص ايه اللي انت شايف؟ بحيث ان هم قروا الكتاب بدون نيه. ومعنى كده ان الملائكه هتحسب وزر عليهم، لكن هم مالوش دعوه بالملائكه. فلذلك يا شيخ انت اسمك ايه؟ التخريج كم قسم دلوقتي؟ قسمين، وكل واحد له تعريف لوحده، لو خلطوا على بعض يبقى السمك دخل في التمر هندي. ماشي كده؟ التخريج قسمين. النوع الاولاني اللي سبق نهول الاولاني، لان النبي قال والصحابي سمع، فكان يقول قال رسول الله. التابعي لما جه يقول عن سالم عن ابن عمر وهكذا. يبقى التخريج اللي بالروايه هو اللي الاول ولا المحروس ده؟ لا الروايه. والعزو ده السيوطي خدمنا به خدمة ما حدش يعرفها إلا اللي هو يعرف الكتب دي، لأن الكتب دي اللي السيوطي نقل منها لو لفيت الآن العالم وفتحوا لك فهارس المخطوطات 70 في لا خليهم 30 عشان ما بقاش كذاب قوي من اللي السيوطي عملهم ما تلاقيهمش دلوقتي خالص، نسخة منه مش موجود. كانت فين الكتب دي؟ كانت موجودة هنا عند الحسين مكتبة اسمها المحمودية. طبعا دلوقتي بقى فيها فول وطعمية ومساكن شعبية وكده. كانت هناك المكتبة دي وفيها هذه الكتب، وهي اللي أوحت للسيوط أنه هو يألف الكتب دي كلها. بعد ما ألف الكتب دي كلها الجماعة الأزهرية اللي كان معاهم هنا اتخانق فيه، فراح قعد في الروضة وحرقت المكتبة بعد ما هو كتب ومشي. أصبحنا معانا يا ابن والدي كتب، حتى البطيخ له كتاب هنا عند السيوط. يقول لك أخرجه النوقاني في كتاب البطيخ. تلاقي الكتاب. فالشاهد إن السيوطي خدمنا وإن كان حذف الأسامي. والبلية كل البلية إن هو حذف الأسامي. لأن الكتب نفسها راح ما هناش. أما اللي قبل السيوطي كانوا يذكروا الأسانيد ده. أسانيدهم هم ويدخلون من طريق مؤلفات تانية. لكن ما ضاعتش، ضاعت أصولها لكن موجودة. السنن سعيد بن منصور ضايعة اما تفتح انت جامع الجوامع بتاعه تلاقي سعيد بن منصور كله حطه في البتاع بس من غير اسامي. فيبقى اذن التخريج هو قسمان، نعرف التعريف اللغوي وبعدين نقسمه وبعدين نعرف كل قسم. اتفضل. دي بتاع التخريج دي بيعرفوا التخريج اصطلاحا على مراحل؟ لا، خلوا اخر مرحله العزو، حتى سموا الاستخراج كاتبين برضه في التعريف الاصطلاح المستخرجات. يعني هم المستخرجات دي لما بيجوا لما يجوا يذكروا كتب التخريج. تمام. دي كان مفروض بقى ان هو في الاول يقول ان التخريج الروايه بالسند عشان المستخرجات تدخل. هم بينقلونا في الاخر يقول لك وما استقر عليه هو العزم. عشان بس هم في الاخر. لكن لا، ما استقرش العزم. دلوقتي حضرتك لو تروح اي حد من المشايخ اللي بيقروا الكتب يروي لك بالاسناد ب26 راوي لحد انت ما توصل للنبي. فما استقرش. لو انت لو تجيب البدر المنير اللي هو في تخريج احاديث الرفع الكبير ده لابن الملقن، تلاقي ان في احاديث هو يرويها بسنده. الحافظ ابن حجر عايش ولا ميت يا شيخ احمد؟ لا ميت. والسخاوي ميت. الاثنين دول لهم كتب يروا فيها باسانيدهم. نتائج الافكار ده اللي هو تخريج احاديث الاذكار النووي 6 مجلدات فضلت خيرك، كلها يقول فيها الحافظ ابن حجر حدثني فلان الى ان يصل الى ذلك. فمش استقر على كده، لا، انه ده نوع اشتهر ماشي، لكن ما استقرش. اقول لك بقى كده دي لها اثر فين؟ حكايه استقر دي احنا هنخليهم اثنين والاثنين مفتوحين. تمام. ما فيش حاجه اسمها استقر، ان كسر بس. لما هو قال استقر كده، في واحد هنا عامل دكتوراه فضلت خيره في منهج ابن الملقن في البدر المنير. طبعا انت ما شفتش البدر المنير، هتشوفه في المنام ان شاء الله. فهو لانه درس كده وبرضه عرف التخريج في اول الرساله، عرفه بانه هو العزو وخلاص مشي، والرساله مشيت واتوزعت على الايه؟ على اللي هيناقشوها. فمن حظه التعيس ان هم شالوا التشكيل وحطوني في البتاع نكايه فيا انا. فطبعا ايه، هو عارف ان انا بدرس التخريج كده. طب انت يا، فبقول له يا فلان يا راشد، هو كويت، يا راشد طب انت مدرسة التخريج ان هو نوع واحد؟ قال لا. قلت له ما بتعمل؟ قال ان شيخي، طبعا هو المشرف بعد، شيخي هو اللي كتب وجاي بقى هو كاتب في الاول مدخل كده، قال استاذي وشيخي ومشرف كذا. احنا خلفناك يا عم، ثبت عليك. يقول لك لا. قلت له طب ايه رايك بقى ان الشيخ ابن الملقن راوي احاديث بسنده في الكتاب ده، فما تدخلش في تعريفك. قال انا والله ما كنت ادري انك هتناقشني. دي بيعرفك ايه؟ ان باستمرار لا تهرب مما يريد الله ان يفضحك به، ويفضحك في الوقت اللي هو عايزه مش اللي انت عايزه، لا، اللي هو عايزه. ما تختارش انت الفضيحه، لا، هو اللي يختار. الشاهد مش هنوعظ بقى، لكن احنا دلوقتي وصلنا الى انه الاول التعريف اللغوي. التعريف اللغوي رخى له ايه؟ مشكله بسيطه. هي ايه؟ انك انت مع الشيخ ده مش يلبس حاجه على دماغه. اه محمد، عملت الورق؟ الحمد لله. اي طب بس تقدر تستنانا بقى لما نخلص؟ ماشي. وانت مش متخرج الكليه دي؟ متخرج من الكليه دي والله؟ انتوا دلوقتي خليتونا تجاوزنا الاوقات ولا مظبوط كده؟ لسه ها؟ لسه. طب خلي بالك. الله يستر عليك. باقي ربع ساعه. بقى يروح الحمد لله كده نتبهبه. انت افطرت يا محمد؟ انا ارتاش يقول طبعا هو متجوز بنت طرداه دلوقتي. وكنت ما افطرتش روح افطر ونخلص. ها؟ مش فايدة. لو انت لا قدر الله يعني هتفتح كتب اللغة فتلاقيه يقول ان التخريج ده كلمة الخارجة اللي هو الثلاث حروف دول صاحب مقاييس اللغة. مقاييس اللغة ده اللي هو ابن فارس اللغوي. ابن فارس ده لما يجي يشرح الكلمة يقول لك الحروف دي تعني كذا الأصلية من الأول من البداية. فيقول ايه بقى الشيخ ده؟ قال يقول كده في مقاييس اللغة يقول الخاء والراء والجيم وجزء تاني مادة خرجة. القواميس كلها يحولوا عليها بالمادة. ليه؟ قال لأن طبعتها بتختلف. فقال ابن فارس في مقاييس اللغة جزء اثنين، طبعا الصفحة معايا بس الصفحة دي على الطبعة اللي عندي، طلع الطبعة تانية يبقى على المادة مادة خرجة. الخاء والراء والجيم أصلان، ما هو مش أصل واحد. انت بقى لو انت هتقرا ما هو قرايه الكتب سواء يا شيخ احمد ايه، واحد يقول لك انا عايز اللي انا عايزه بس كانه داخل سجن. انما هو لو قلب في ابن ده اذا كانت الكلمه لها معنى واحد يقول لك الباء والراء اصل واحد ملهاش تاني، ويقول لك تخرج عن هذا الاصل الى معنى اخر. هنا يقول لك اصلان، يعني الخاء والراء دي الأصل اللغوي لها اثنين من الأول. طب إيه الأصلين دول؟ قال لك الأول النفاذ عن الشيء. معنى النفاذ عن الشيء يعني الخروج منه. النفاذ عن الشيء بمعنى الخروج منه أو إخراج الشيء من موضعه. والثاني الأصل الثاني اختلاف لونين. اختلاف لونين زي ايه؟ يقول لك هذه أرض مخرجة، يعني جزء منها مزروع وجزء ناشف. لما انت تقرا المعنى اللغوي ده، المعنى الاصلي الاولاني اللي هو النفاذ من الشيء او كما يقول صاحب لا صاحب لا هو ده النفاذ الشيء عباره صاحب المقاييس. اما يجي بقى صاحب المعجم الوسيط يفسرها يقول ايه؟ اخرج الشيء ابرزه. اللي يناسب بقى التخريج اللونين ولا أبرزه؟ أبرزه. تلاقي بقى واحد من الأباطرة اللي كتبوا دول يجيبوا أبرزه دي أبدا، هي اللونين وبس. ليه؟ لأنه هو خد كتاب مختصر عشان خاطر إيه يمشي الحال، لقي فيها أنه هو يقال أرض مخرجة يعني بعضها كذا وبعضها كذا، فالتخريج ولا يهمه أن يبحث هل المعنى اللغوي موافق للمعنى الاصطلاحي أم لا. فأصبح الوقت المعنى اللغوي اللي احنا عايزينه مش هو اللي مكتوب. المعنى اللي احنا عايزينه أنه هو النفاذ عن الشيء أو أخذ الشيء من موضعه أو إبراز الشيء. ثم ذكر صاحب المعجم الوسيط يقال أخرج الحديث وخرجه نقله. وطبعا باعتباره العاملين المعجم الوسيط ما هماش بتوع اللغة يقولوا نقله بالسند الصحيح. طبعا مين اللي قال بالسند الصحيح؟ لو قال بالسند وسكت كانت بقت ماشي، انما هو قالك بالسند الصحيح. فانت لما تلقاها ما تنقلش بالسند الصحيح، لانه طبعا معروف اللي بينقل المعنى اللغوي بينقل زي ما هو موجود من غير ما يشغل مخه، يقول لك احنا هنعرف احسب بالكلام اللي بالمطبع. فيبقى يا مولانا لما نيجي نقول المعنى اللغوي انه هو زي ما قال ابن فارس له اصلا الاول هو المناسب للمعنى الاصطلاحي، وهو النفاذ عن الشيء او ابراز الشيء من موضعه. ليه؟ لانه الحديث هو في مسلم واحنا بناخده، مش هو ده اللي احنا بنعمله؟ هو كده. طب ولو انا رويته برضه انا باخده من ده وبرويه بسنده. وايضا لو سمعت منك كل راوي يسمى مخرج الحديث. ولذلك الخطاب لما جاي يعرف الحديث الصحيح قال عليه ايه؟ ما اتصل سنده وعدلت نقلته، ادي واحد ده الصحيح. طب والحسن؟ قال ايه؟ ما عرف مخرجه. فقلنا له اشرح كده مخرجه لا يسترك. قال مخرجه هو رواته. فالرواه هم اللي الحديث خرج منهم. الحديث خرج من النبي عليه الصلاه والسلام الى الصحابي ثم الى التابعي التابعي التابعي لغايه نوصل لغايه العصر الحاضر. الناس بتروي بالاسناد. فيبقى لما نيجي نعرف لغه نقول ان التخريج في اللغه من خرج كده؟ ايوه. وهي تطلق على معنيين. ما نقولش بقى احنا المعنيين، لانه في واحد ما نحط له في الامتحان عرف الاصطلاحي يقوم هو من نفسه يقول ايه؟ قبل ان نعرف الاصطلاحا لابد ان نعرفه لغه. طب انا عافيتك من اللغه، لان تعريف المعلول بيعوز نص صفحه. لا هو حافظ، يقول هو اللي هيسال بقى نفسه. طب ليه؟ طب ما انت هتيجي تعرفه لغه هتغلط ونحذف منك نمر. يقول لك لك انا حفظت كده. خسارة ان الشباب اللي هم انا هحفظهم دول هيكون. انا قلت لك اصطلاحا، يقول قبل ان نعرفه. تلاقي مثلا تلتين الورق كده وتلاقي تلتهم ناس عاقلين قالوا لك على قد ما قالوا. خلاص كده يا عمي؟ يبقى اذا المعنى التخريج في اللغه من خرج بمعنى ايه؟ فهم الشيء وابراز الشيء. ايوه، برز وظهر، ها؟ وفي الاصطلاح هو كذا كذا، ينقسم الى قسمين وكل قسم يبقى تعريف. هل معنى كده ان اللي كتبوا دول في الكتاب غلطانين؟ لا مش غلطانين، هو كل اللي فيه انه ما وسعش، يعني هو الراجل عالم وكل شيء. ما واحد يقول لك ايه ده الشيخ احمد بيطلع غلط على المشايخ، لانه مره كنا مدرس هنا والشيخ عبدود قال لي انت بتشتمني في البحر. قلت يا عم نشتمك ليه؟ طب ما اشتمك في وشك، مش محتاج. احنا بس عايزين بقى السلس ده يقف، ما نفضلش كده. لما انت سمعتوا انتم مكلفين، لو عملتوا تاني يبقى انتم المؤاخذين، والا ما تسجلوا ريش البطاطس دي كلها وبعدين في النهايه ما لهيش حاجه. خلاص كده يا عمي؟ يبقى احنا دلوقتي المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي اخرج الشيء ابرزه واخرج الحديث وخرجه بمعنى واحد. في واحد من الاساتذه القدماء وهو رجل صديقنا الله يرحمه اسمه الشيخ بكر ابو زيد، وهو رجل معروف يعني وله كتابات وكده، فهو بتاع اصول فقه لكن عايز في وقت من الأوقات كان اللي ما يتكلمش في الحديث لا يعتبرونه يعني إيه، فراح كاتب كتاب اسمه التأصيل التخريج. طبعا هو كان معانا في الرياض وكده، والرجل كان وكيل وزارة كان يزورنا تواضعا يعني منه وكده، إنما عايز يقول أنتوا اللي جوه الكلية أنا أعلم منه والله المحاسب. فراح كتب كده انه ايه هناك فرق علمي. وانا مصور الورقه بين اخرجه وخرجه. ايه الفرق يا حكيم الزمان؟ قال اخرجه يعني رواه بسنده، وخرجه يعني عزاه. يعني ممكن 10 رسائل انا ناقشتها ولا كده، هي مش داخله في الموضوع، هو عشان خاطر يعني عايز يقول فائده ويجي ناقل كلام الشيخ، هي مش داخله في الرساله، انما فائده ما يفوتهاش علي. قلت يا عم انت كنت طالب علم ما قريتش مقدمة مسلم؟ هو بيقوله نجيب بقى مين؟ نجيب أبو داود. أبو داود صاحب السنن. أبو داود نعم؟ بس خلاص الله يبارك لك ويسترك وانت كده مية مية. الإمام أبو داود له رسالة إلى أهل مكة بخصوص سننه، وأنا صورتها وهي موجودة هنا إن شاء الله هنلاقيها. هو يسمي أيضا عمله، يقول خرجت. بسم الله الرحمن الرحيم. يا محمد خد تعالى اكتب في الورق ده، شوف ورقة مصورها أنا من الرسالة، رسالة أبو داود لأهل مكة. مش عارف دي أنا دخلتها في كده ولا لا، هما هي في دول. فلا أبو داود يقول خرجته، وهنا الشيخ السيوطي قال إن المغاربة يقولوا خرجته، وينسبوا كلمة خرجه إلى من روى الحديث. طبعا أنت دلوقتي جاي بالوسط، لا السلم مشي ولا أنت بصفة مراقب؟ أنت طالب؟ يبقى تعالى بدري شوية ومواصلات علينا يا عم، لأن كده ما تنفعش البطاطا. فيبقى ما يوجد في الكتب ان اخرجه على الروايه بالسند وخرجه على العزو ليس صحيح، وانما اخرجه وخرجه بمعنى رواه بالاسناد، سواء في القواميس اللغه موجود، سواء في اطلاقات العلماء موجود. وطالما ان ابو داود والامام مسلم والامام الحاكم وكل الناس دول لما تلاقوهم تلاقوهم يقولوا خرج واخرج، يبقى واحد يجي يقول لنا ده اصطلاح كذا، احنا ايه نقول له يفتح حظه. طب امال الناس دي صدقت ليه؟ لانه ما بيقراش. يعني ده طالب ومعاه دكتوراه. طب انت يا ابني ما انت شفت، انت ما فتحتش مسلم وقريت. ماشي كده يا عمي؟ بس كده. فاحنا كده قفلنا الدكان النهارده على تعريف التقريب، وبينا ان